إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، زي النهاردة وعلى وجه التحديد يوم 31 مايو سنة 1934، ظهر لأول مرة في الوجود صوت يقول هنا القاهرة. ومن يومها والجاي والطالع على طول، والتغيرات تترى وتتوالى في حياة الشعب المصري بسبب ظهور إذاعتنا كلنا، إذاعة مصر أو الإذاعة المصرية. هذه التغيرات شملت نواحي كتير جدا أثرت فيها الإذاعة، ومن أبرزها وأهمها الموسيقى والغناء. ولما نقول الموسيقى والغناء يبقى طبعا نقصد كل ما يتعلق او ما يرتبط او ما نقول يزامل ويصاحب الاعمال الموسيقية من اشياء كثيرة، زي مثلا الكلمات او الشعر، يعني زي مثلا التوزيع الموسيقي، زي التسجيلات او اجهزة التسجيل المختلفة او فن التسجيل. كل هذه الفنون شهدت تطور خطير جدا منذ أن أنشئت الإذاعة المصرية، ومنذ أن قال الصوت والأول مرة هنا القاهرة. فمثلا نتكلم يعني في حتتنا على الأقل في الأغنية، فنقول أنه الإذاعة مش ساعدت، لا هقول أنها على رأي الله يرحمه موسيقار الأجيال أستاذ عبد الوهاب، شعبنت الأغنية، يعني نزلت الأغنية للناس، يعني خلقت فرصة كبيرة جدا، فرصة رهيبة لأنه الأغنية توصل لأكبر عدد من المتلقين. يعني أيامهم وقبل الإذاعة المصرية كان علشان المطرب يسمع أغنيته مش هقول للسواد الاعظم، لكن هقول لنسبة من الشعب المصري، كان لازم يسافر البلاد ويروح الكفور ويروح النجوع ويروح العزب ويروح القرى ويروح المراكز والمدن الى اخره، يقيم حفلات هناك. وكان في معظم الوقت هذه الحفلات نقول محتكرة لمن يقدر. بعد ظهور الراديو، بعد ظهور الإذاعة المصرية، طبعا بالتأكيد تلاشى هذا الامر، واصبحت غنوة واحدة تذاع في ليلة ممكن تغطي السواد الأعظم من هذا الشعب. والدليل على هذا هو أنه أصبح بعد الإذاعة المصرية ابتدت الأغنية المصرية نفسها تاخد شكل ناتج عن قرار جمعي، عن رأي شعبي عام بيقول الأغنية الفلانية نجحت، فيقوموا الناس اللي بتشتغل في الغنوة والملحنين والمؤلفين يبصوا نجحت ليه، ويبتدوا يطلعوا على هذا النمط، ثم يبتكرون أنماط أخرى وتنجح أو تفشل إلى آخره. يعني إذن حصل نوع من أنا طبعا ما أقصدش أقول هبوط، ده بالعكس، لا، حصل نوع من الزيوع للأغنية بحيث غطت معظم مساحات وفي الاخر كل مساحات الشعب المصري. دي نمرة واحد. وفي هذا المجال برضو نقدر نقول انه ساعدت الاذاعة على ظهور اصوات كثيرة، من ابرزها هذا الصوت اللي هنسمعه دلوقتي، محمد عبد المطلب. محمد عبد المطلب قدم للاذاعة المصرية اغنيته الاولى بتسأليني بحبك ليه، مع ملحن كان لسه جاي من اسكندرية وقتها اسمه محمود الشريف. طبعا من خلال اعمال الشريف العظيمة قدرنا نعرف قد ايه قدمت لنا الاذاعة المصرية ملحن كبير ضخم فاره جدا. كمان المؤلف في هذه الاغنية ابن الليل، ذلك الزجال الممتطي لحصان اللغة المتمكن منه تماما، اللي بيعالج اللغة. يعني يمكن ابن الليل تراثه كان تراث كتابي زجلي، وكتب كثير من المولوجات ومقل في غنائياته، لكن بتسأليني بحبك ليه بتورينا عنصر من عناصر رقته الكلامية الجميلة جدا جدا جدا. مفيش جوه الغنوة حاجات كتير يعني تشرح، لكن هو المذهب، مجرد المذهب اللي هو سؤال ورد ده، بتسأليني بحبك ليه، سؤال غريب ما جاوبش عليه، ما فيش حاجة ألذ من كده في الدنيا، اختصار وشمولية في نفس الوقت. يعني يقول لك يا سيدي أحب تيهك ودلالك. التيه العجب والتفاخر، يعني المواطنة قليطة، يعني هو بيحب هذه القلاطة. يعني واخضع أمام عرش جمالك. شوف الجميل أول ما بيجي من راجل في ساعات، يعني طبعا أن يحس بالخضوع، ان يأثروا هذا الجمال، مش هي بتأثروا انها قوية الشخصية، يعني بتشخط فيه تجيبه في الارض، لا مفيش كلام بالشكل ده، لا هو بس يؤثر من جمالها. يقول لك ايه، الى طريق الامل. شوف الى دي يعني ايه، خلط العربية بالعامية، الى الاماني نفس الحكاية بيستعملها تاني. يعني نورك يا بدر اكتمل، ما يقولش كمل، هي طبعا بتكمل له الوزن، لكن اكتمل احلى من كمل هنا، يعني في هذا السياق يعني. وهكذا بصوا الغنوة هتلاقوها لذيذة قوي. عمنا محمود الشريف بقى عامل تحميلة في الاول، تي ترارا ترارا تي دا دا لام، وبيغني طلب. الكوبليهات عنده تنقسم الى قسمين، القسم الاول اللي هو تاتي تاتيك ودلالك، ده لحد الطن طن تن تن تن ترتتا، اللازمة دي الرصد، يعني النص الاولاني بياتي، النص التاني الرصد. هتلاحظوا الجزء بتاع الى طريق الامل ده اسرع شوية، الايقاع متحرك. طبعا بقى تعالوا اتفرجوا على الفورماية، يعني هو مكرر فورمة محددة جدا، نص الكوبليه بياتي ونص التاني رصد ونص التاني متحرك حركة سريعة. اتفرجوا بقى على عبد المطلب كمان، حاجة جميلة جمال. هذا الصوت الراجل قوي العزيز العنيف اللذيذ، وهو بيقول، وبصوا فتحات صوته واقتداره ما بين الصعود والهبوط، وفي الاثنين ماسك نفسه ومظبوط ومفيش مشاكل قصاده. أصدقائي المستمعين، غنوة من أحلى الأغاني اللي قدمتها الإذاعة المصرية بعد افتتاحها بقليل، أغنية بتسأليني بحبك ليه، ابن الليل، محمود الشريف، محمد عبد المطلب. بتسأليني بحبك ليه، بتسأليني بحبك ليه، سؤال غريب ما جاوبتش Thank you. لم تهتم الإذاعة بالأغنية فقط الحقيقة، كانت اهتماماتها كمان تشمل الدراما، ومش بس الدراما الإذاعية لكن كمان الدراما التي قدمت على المسرح من قبل، ولنا في ده أمثلة عديدة. يعني مثلا أعمال سيد درويش اللي قدمتها الإذاعة المصرية، زي العشرة الطيبة، زي شهرزاد، أعمال كثيرين زي مثلا زكريا احمد، زي داود حسني، زي كامل الخلعي، قدمت يعني كده على سبيل المثال ايام العز مثلا، ياسمين بتاعت الشيخ زكريا، ايام العز بتاعت داود حسني، الشاطر حسن، قدمت اعمال كثيرة جدا، من اهمها وابرزها كان هذا العمل ليلة من الف ليلة، كلمات الشاعر الجامد درم التونسي والحان الملحن العملاق احمد صدقي. اخرجها للاذاعة استاذنا المخرج الكبير يوسف الحطاب، قام بالبطولة الله يرحمه فؤاد شفيق، مدام شهرزاد، استاذ كارم، انهم عملوا عمل عبقري الحقيقة، واساتذة كتير يعني مثلا منهم استاذ نظيم شعراوي الله يرحمه، سعيد خليل، ناس كتير يعني ممثلين عظام الحقيقة. هنا يبرز دور محمد حسن الشجاع الحقيقة، لا نستطيع ان نغفل دوره هنا كموزع موسيقي واعي وفاهم وعارف قيمة ان يعيد تقديم هذا التراث حتى يبقى دائما، عرف هذا وفهمه وعمله، وعمله في كثير من الاحيان بجودة فائقة. استاذ الله يرحمه برضو استاذ محمد حسن الشجاعي له دور تاني هنتكلم عنه في خلال هذه او من خلال هذه الحلقة، لكن تعالوا دلوقتي نتكلم عن هذا العمل. ناخد من ليلة من الف ليلة، ناخد الافتتاحية. الافتتاحية عبارة عن المنظر على باب جامع، واحد شحات وبنته، ده فؤاد شفيق والسيدة شهرزاد، بيغنوا اللحن الممتع إلهي ما يغلب لك حال. تعالوا نتفرج على عم بيرم كده يقول لك ايه، إلهي ما يغلب لك حال ولا تمد ايدك للسؤال ولا يشمت فيك اعداك ولا ييتم لك اطفال. النبي شوفوا ماسك اللغة، شوفوا سيئة ازاي، يشمت فيك اعداك، قال جامدة برضو اعداك دي، جابها منين دي، ولا ييتم لك اطفال. مثلا تلاقيه يقول لك ايه، عاجز نظر مسكين مالي سند ومعين، يا محسنين لله يا سامعين شكواه، يا مسلمين الدنيا بخير ولا الغلابة مش على البال. شوفوا ماسك التفعيل بيلعب بيها كده، واحد بيتسلى يعني بيتشاء بينه وبين نفسه، وفاهم جدا جدا وماسك اللغة جدا برضه الحقيقة. يعني مفيش صعوبة في الكوبليهات، يعني يعني يقول لك يا رب يلي عليك الرزق يا معبود، ادي برضو تفعيلة تالتة، اخلف عليه بالحلال اللي علينا يجود. وبعدين يقول لك واللي بخل على الفقير يا رب بالموجود، اغضب عليه واحرمه من رحمتك يا ودود. حاجة يعني ايه، ماسك وماشي على طول، ما عندوش تفاهم. عمنا احمد صدقي بقى من اعلى من لحنوا الدراما على مستوى الملحنين المصريين فعلا، يعني قادر ومقتدر وعارف يعمل ايه. اختار مقام الحجاز او الاربعة البطيء، ودخول وقور جدا، الهي ما يغلب لك حال. شوفوا لعب اللام، الهي ما يغلب لك حال، جملة فيها اربعة لام في شطرة واحدة. هذا الوقار لا يخلو من خفة الدم ولا يخلو من شكل فورم. يعني الاول بيخش فؤاد شفيق اداء بديع بديع يا ربي، بيقول الحتة بتاعت عشا الغلابة عليك يا كريم، بتدخل بيخلص الكوبليه، بتدخل ست شهرزاد من اول يا محسنين، وتفرجوا النبي على اداء شهرزاد برضو وهي بتقول يا محسنين، وعلى لحن احمد صدقي لكلمة يا محسنين، بيرجع من عند كلمة إيراد ثواب من عند الله أحسن لكم من خزنة مال، يرجع للحجاز تاني علشان نخش على الكوبليه التالت أسرع، عاجز نظر مسكين مالي سند ومعين أسرع، وبرضو تفرجوا على أداء فؤاد شفيق. الكوبليه التالت إذن مناصفة بينه وبين شهرزاد، بيستغل هنا أداءه حد أدنى من الغناء الحقيقة من الغنائية مع قدر هائل من التمثيل، ركب الشخصية من الأول فؤاد شفيق. بعدين تشكيل تاني للفورم، بيخش على المجير من اول يا رب يلي عليك الرزق يا معبود، بنلاقي الكورال بيقول، بتخش الست شهرزاد يعني هي اللي بتقول ده، بنلاقي الكورال بيقول امين بعدها، يعني بيعمل دعاء وامين، وبعدين بيدخل فؤاد شفيق من او برضو ايقاع حر لكن ممسوك، وبيقول واللي بخل على الفقير اللي قلناهم دول برضو بيخش الكورال يقول له امين. وبعدين بيخش تخش مدام شهرزاد تقول واللي علينا بخل بقوتنا يدوخ دوختنا وينام نومتنا، يرد عليه الكورال. يخش فؤاد شفيق يرد عليها الكورال، يخش فؤاد شفيق يقول دنيا غرورة دنيا زوال ومن المحال تفضل على حال، ويقولها الكورال وراء. يعني اذا اللحن متماسك، اللي بيغنوه جامدين، الكورال حلو جدا في هذا اللحن. اصدقائي المستمعين، الدراما الاذاعية ليلة من الف ليلة الافتتاحية، الهي ما يغلب لك حال، كلمات بيرم التونسي، الحان احمد صدقي، غناء فؤاد شفيق وشهرزاد. نظر مسكين ما له سند ومعين، عاجز نظر مسكين ما له سند ومعين، يا محسن لله يا سامع شكوى، يا مسلمين الدنيا بخير ولا الغلا خلع الفقير يا رب بالموجود، اغضب عليه واحرمه من رحمتك يا ودود. والدنيا زوال وابن المحذف طلع على حال، دنيا مرورة والدنيا زوال وابن المحذف طلع على حال. إلهي من يملك الحال الله الله الله الله الله الله. معقول الجمال ده والله العظيم. أصدقائي المستمعين، تصدقوا إنه عبد الحليم حافظ ابن الإذاعة المصرية جه يغني بالصدفة في الإذاعة المصرية؟ كان أوبريت وكان مفروض إنه هيغني الأستاذ كارم، ولسبب ما اتأخر الأستاذ كارم أو ما جاش يعني أو اعتذر، وجابوا عبد الحليم من صفوف الموسيقيين كي يغني هذا الأوبريت أو هذا اللحن يعني. تبناه بعد كده الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وأخذ منه اسمه عبد الحليم حافظ مسمى على حافظ عبد الوهاب. طبعا كلنا أو نسبة كبيرة مننا عارفين هذه القصص، ولكن أبرز أغاني أو أغنية من أبرز أغاني عبد الحليم حافظ ومحمد علي أحمد وكمال الطويل، أغنية على قد الشوق اللي في عيوني، تصدقوا إنها مختارات إذاعة يعني انتاج اذاعة؟ مين ورا هذا كمان يعني، بالاضافة لحس زي حافظ عبد الوهاب، حس ناس زي محمد حسن الشجاع اللي كان بيشجع المواهب الحقيقية ولا يخاف ولا ترهبه الكلمات، زي مثلا دول يا عم مش عارف ايه، ولا دول بيعرفوا ايه ولا ما بيعرفوش ايه. كان يحس بالفنان الحقيقي ويشجع الجديد، ما تفرقش معاه المشكلة، لكن على أن يكون هذا الجديد له مصداقيته، يعني مش أي حاجة بالدب نقول عليها جديد، لا، وكمان مش أي حاجة جديدة نقول عليها بالدب، يعني ينبغي أن نمسك بطرفي المعادلة، مسكة العادل، مسكة الميزان الحقيقة، لأنه ده أمر هيحاسبنا عليه التاريخ وهيحاسبنا عليه ربنا. أن لا نغمط جيل حقه، وفي نفس الوقت ألا نصادر عليه، وفي نفس الوقت ألا نسمح لبعض أبناء جيل أنهم يحرقوا تراثه ويبوظوه، يحرقوا وجدان أمه ويبوظوه. كان كده الشجاعي، كان يستطيع أن يكتشف ويستكشف ويحس ويعرف. قدم هذه الأغنية كمختارات إذاعة، وطبعا كلنا عارفين على قد الشوق واللي عملته يعني. باختصار شديد، على قد الشوق من اول الاغاني العربية، يمكن بعد يلي زرعته البرتقان اللي استعملت اللامي، صحيح ما استعملت ده مقام مستورد يعني مقام عراقي الاصل، صحيح ما استعملتوش كاساس ولكن كان دايما متواجد. هتلاحظوا طبعا من اول الغنوة تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا، دول من اول لحظة الغنوة واضح فيها جديد، فيها شيء مختلف. طبعا كلماتا مفيش حاجة اقدر اقولها لكم مش مفهومة او تستدعي ان احنا ندوس عليها، يعني الغنوة كلماتها بسيطة ورقيقة وجزلة جدا من الشاعر محمد علي احمد. اللحن جديد قوي على وقته، استخدام الالات حتى السكسات اللي بتلعب، الجو العام للاغنية الدرامز، شكل الجو العام كده شكله جديد ومطقطق وحلو. اداء عبد الحليم شاب لذيذ طاير كده ومصدق اللي بيقوله من اول ثانية، لازم تصدقه ولازم تعيش معاه هذا المزاج المرح الجميل. واعطاهم الجمهور الجزاء وطلعت الغنوة الجميلة دي كسرت الدنيا في وقتها. اصدقائي المستمعين، على قد الشوق اللي في عيوني، محمد علي احمد، كمال الطويل، عبد الحليم حافظ. Thank you. أصدقائي المستمعين، الرائد الإذاعي الكبير أستاذنا أستاذ محمد محمود شعبان، أنا اتربيت عليه وأنا طفل، واتربيت عليه وأنا كبير، اتفرجت وسمعت وتعلمت منه طفلا وكبيرا. من أحلى ما قدم للإذاعة البرامج الغنائية العديدة اللي قدمها بالتعاون مع العمالقة الاثنين عبد الفتاح مصطفى ومحمود الشريف. من أهم هذه البرامج الغنائية برنامج عذراء الربيع. في عذراء الربيع الفكرة كانت انهم يقدموا فالسات عربية. هتلاحظوا ان كل عذراء الربيع لما تسمعوه بعد كده هتلاقوه فالس. فالس يعني ايه؟ يعني واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، مش كده على طول. الوحدة الثلاثية. جميل. المقام اللي اختاره عمنا محمود الشريف مقام النهوان. نبص الاول للكلام كده بصة سريعة. هيا الى المروج، هيا الى الربا، نستقبل الصباح معطر الصبا، الصبا ريح الصبا وهي ريح طيبة باردة. مفيش حاجة يعني صعبة لحد دلوقتي، الى ان بيدخل معانا الكورال. ان ماس هذا النور في ركنه المسحور، حياك يا اذار يا بسمة النور. ماس مال، مفيش برضو حاجة صعبة. ها قد صفى الغدير واظهر الكرم، ورنم العصفور كأنه حلمه. أظهر يعني طلع ظهور، الكرم طلع ظهور، صفى الغدير، صفى الجدول النهر الصغير يعني. ورنم العصفور، رنم غنى كأنه حلمه. الورد من دمي صبغته دما، ورائق الندى من رقتي هم. هم نزل كمطر يعني، نزل من رقتها أعلى من الندى. جميل أوي عم بفتح ده والله. رائق الندى، الندى الرايق واضحه يعني ما فيهاش مشاكل. نبص اللحن بقى، قلنا فالس وقلنا نهوان. بشوفوا المقدمه الجميله المرحه الحلوه المتدفقه، وخلوا بالكم من الناي اللي بيقول بعد هيا الى ده الى المروج، بيعمل الناي ترام ترام، وده تقليد متاخد جوه الاغنيه دايما ترام ترام، دي زي البلبل كده، زي ما يكون طير طاير جميل. بصوا هيا، بصوا البدايه دي، لا لا لا لا لا لا لا هيا. ايه ده؟ ايه الفكرة الحلوة دي؟ شو ممكن كده يعني؟ يعني شيء لذيذ بجد، لذيذ ووعي. اتفرجوا كمان على الكورال بيغنوا المذهب، شوفوا النبي بيقولوه ازاي، شوفوا الجمال اللي فيهم. دول على فكرة بدايات بقى توحيدة واخواتها اللي انا دايما اقول عليهم. وبصوا حجم الكورال الكبير اللي بيقول حياك يا اذار، يقول لهم اذار الرجالة. الاوبرا في دماغ عم محمود الشريف موجودة. الكوبليهات برضه هو مركز على المجير مع انتقالات صغيرة قوي، مثلا للحجاز في الحتة اللي بيغنيها الكورال، انا مش عارف افهم كلامها في الكوبليهات الحقيقة، ما قدرتش افهمه. وده هنا برضه ارجع واقول لكم تطور التسجيل، كان نفسي افرد له كلام يعني. يعني مثلا ايامها كانوا بيسجلوا على حاجة اسمها شرايط الصلب، احنا دلوقتي في هذا الجيل يتاح لنا ان نسجل تسجيلات رقمية يعني من غير احتكاك بهد او برأس مغناطيسية، يعني بمعنى اخر بلا فحيح وبلا هش اطلاقا، من غير اي خروشة. المهم اداء جيهان اللي غنت عذراء الربيع، هي على فكرة اتوفت بعدها بفترة قصيرة، اداء جميل، صوت اسمهاني الطبيعة، مش قوي لكن في دفى، في تعبير كده لذيذ في صوتها. اصدقائي المستمعين، مع دول كلهم، مع العمالقة دول، واسمحوا لي هنا اقول عذراء الربيع تأليف عبد الفتاح مصطفى، محمود الشريف تلحين، غناء جيهان، ولازم اقول اخراج محمد محمود شعبان. Oh, الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، ما أقدرش أنهي هذه الحلقة من غير ما أقدمه وأقول أنه من أحلى الأصوات، ومش بس الأصوات، ومن أحلى وأقوى الملحنين اللي قدمتهم الإذاعة المصرية كان الموسيقار الراحل فريد الأطرش. أول ما ابتدى أول غنوة له كانت في الإذاعة المصرية أغنية يا ريت نطير لطير حواليك، اللي أعرفه إنها ألحان يحيى اللبابيدي من الألحان القليلة اللي غناها الله يرحمه الموسيقار فريد الأطرش لغيره. يعني غنى ليحيى اللبابيدي، غنى لمدحت عاصم، غنى لعبد الحميد توفيق زكي، دول يمكن الثلاثة اللي غنى لهم موسيقارنا فريد الأطرش. هذا اللحن سهل جدا، فورمايا مذهب وكوبليه متكرر، مقام البياتي، شرقية فريد وعوده جميل جدا هنا في هذا اللحن، أداؤه حلو قوي. أقول لك إيه، يقول لك إيه مثلا برضو في الكلام، لأنه الكلام مكتوب باللبناني، يقول لك يا ريت كل الدنيا ملكي، كل ملكي أنا وحبيبي بالشركة، يعني أنا وهو اللي هي يعني إيه نصين، كل واحد ياخد حتة بالدنيا. يعني ما كنت بفوته ولا تكي، ولا تكي دي يعني ولا حتة صغيرة. يقول لك يا ريتني شعرة بجفونك تحوش الشمس على عيونك، يعني طبعا مفهوم سهل، يا ريتني شعرة بجفونك أحوش الشمس على عيونك، تا يعني كي أحوش الشمس وتعلم سحرك وفنونك. يقول لك يا ريتني منديل بعبك، العب اللي هو عند جيب القميص كده، يعني تقدروا تقولوا المنطقة دي يعني كده، يعني ما فيهاش كلام صعب الحقيقة، وغنوة لذيذة جدا وبومبونية من أغاني فريد الأطرش الجميلة حقيقة. أصدقائي المستمعين، يا ريتني طير أقول إيه، يحيى اللبابيدي فريد الأطرش. مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما تخلي غيري يقرب ليك، ما تخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر لكن يا ريت يا ريت